غدق لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. صدق الله العظيم. نود فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل. المعنى لو أنهم استقاموا على الهدى طريقة طيب. هم الجن أصلا ما زال يتكلم. نعم. يتكلم عن من؟ وأن لو استقاموا من؟ لا هل عجبا هل هو هذا كلام الجن أو ما أوحي إليه؟ قل أوحي إليه يعني هل هذا لأن من كلام رب العالمين مما أوحاه الله إليه وإن لو استقاموا على طريقة لأسلم قال لأسقيناهم ما غدقا لنفتنهم فيه فهذا مما أوحي إليه قل أوحي إليه أنه هذا الأمر إذن هذا مما أوحي إلى النبي عليه يعني هنا انتهى كلام الجن وعندنا من المسلمين خلاص هذا الآن كلام كلام ربنا بما نعم. أوحي قل أوحي إلي أنه وأنه وأنه وأن لو استقاموا صح أحسنت يعني لو أنهم استقاموا على الهدى الخلق طبعا الوان مأمور بتبليغ الرسالة الجميع على الهدى الطريقة ماذا طريقة الهدى الحق الطريقة نعم جيد لوسع عليهم الرزق طيب ذكر الماء الغدق عن الكثير الغدق يعني كثير نعم. يعني هذا يعني لاحظ مناسب للآية التي للسورة التي قبلها آية عن فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نعم ويمددكم بأموال وبنين في سورة نوح اللي قبلها نفس هذا كلام نوح يعني فقل تستغفروا ربكم صح فمناسبة لها بس لنفتنهم فيه بمعنى الفتنة نختبرهم الفتنة هنا بمعنى نعم الفتنة هي الاختبار في الأصل لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم لنختبرهم في النعيم وخيرات الدنيا نختبرهم في كيف يفعلون كيف يصنعون بمقابل هذا الغدق يطيعون يعصون هل هذا الرزق يطغيهم أو ماذا يفعلون به إذا ليس كل رزق رضا من الله سبحانه وتعالى قد يكون اختبار وفتنة لا شك الآية صريحة صحيح لنفتنهم لنختبرهم ماذا سيفعل هؤلاء الخلق فيما يعني أعطاهم ربهم من النعم ليشكرونهم يكفرونهم ماذا يفعلون صح ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأيضا هذا حتى في ربنا لما قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل نفس المعنى وما ولو أنهم أقاموا التوراة استقاموا على طريقة بالنسبة لهم صحيح وما يعني هو استقاموا على طريقة نفذوا شرع الله وأقاموا التوراة نفذوا شرع الله يعني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم نعم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ونفس المعنى صح آمنوا واتقوا استقاموا على طريقة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فاستقاموا على الطريقة صح لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صح